ده يا صلاه النبي عليك. الله يكرمك شلعايا، الله يكرمك شلعايا ويزيدك سنيه بعد كده بقى، مش معقول ده يزيدك زمن يا شيخ مصطفى. والنبي هندسه هندسه يا صلاه النبي عليك. واذ قال موسى لربيه، احنا في الركن اللي ما بنسمعش خالص اهو، واذ قال موسى لربيه اي والله وحياه الموسى اي والله واذ قال موسى وانا ماليش فكر عنك يا رب، انا ماليش فكر عليك يا رب. النبي حاجه عظيمه كده والله، حاجه نادره مش موجوده والله يا رب يا رب. واذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا اتخذنا هزا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا قال إنه يقول إنها بقرة صفراء وفاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا. وإنا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول